سورة الكهف آية 17. سورة الكهف آية 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. اللي يقول تزاوروا ده قراءة الكوفيون اللي هو عاصم وحمزة والكسائي وخلف، يقولوا تزاوروا. أما ابن عامر ويعقوب يقرأها تزوروا. وترى الشمس إذا طلعت تزوروا عن كهفهم ذات اليمين. أما باقي القراء يقرأوها تزاوروا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. يبقى عندنا ثلاث قراءات في هذه الكلمة. تزاور قراءة الكوفيون، تزور قراءة ابن عامر ويعقوب، تزاور باقي القراء. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل بإثبات الياء وصلا هكذا فهو المهتدي، ومن يضلل بإثبات الياء وصلا عند المدنيان وأبو عمرو. أما يعقوب فيثبت الياء وصلا واقفا فهو المهتدي، لو ولو وصل يثبتها أيضا. أما باقي القراء فبغير إثبات الياء لا وصلا ولا وقفا فهو المهتدي، فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يبقى بمفهوم المخالفة ومن يهدي تجد له وليا مرشد، يبقى لابد من أن يكون لك ولي مرشد اللي هو شيخ التربية بنص القرآن. هو إذا أردت الهداية فابحث عن الولي المرشد. لماذا؟ لأن الله إذا أراد أن يضل عبد لا يجعل له وليا مرشد. يبقى إذا أردت أن تهتدي فعليك أن تبحث عن الولي المرشد. يقولوا فين شيخ التربية في القرآن ده؟ بيقرأ القرآن ما بيفهموش، نعمل لهم إيه طيب؟ يقرأ القرآن وكل جمعة يقرأ سورة الكهف وما بيفهمش، وينكر وجود شيخ التربية. وعشان كده أعلي ربي في نفسه، فلما ربى نفسه ارتد في الآخر وكفر، وبعد ما حفظوا القرآن كفروا. شوف حفظوا القرآن وكفروا لأن ما لهمش الشيخ مرشد ولا ولي مرشد. فهمت بقى؟ فامتلأت قلوبهم بالشبهات، فلما غلبت الشبهات على نور الإيمان أطفأت نور الإيمان. أما الولي المرشد فهو الذي يزيل الشبهات من القلب فيزداد تألق نور الإيمان فتزداد معرفة. كلما اقتربت من الله ازددت معرفة وتمسكا بهذا الدين القويم حتى تموت على هذا الدين فتتم كرامتك. أما غير الذي ليس له ولي مرشد فمرشده شيطان يملأ قلبه بالشهوات ويملأ قلبه بالشبهات حتى يخفت نور الإيمان في قلبه تدريجيا فيحل محل ظلمة الكفر. ورأينا الكثير منهم يحفظون القرآن ويصلون 20 سنة ويموت على الكفر، وبعضهم يعيش 30 و40 سنة ويؤم الناس في المحاريب ويلبس العمائم ويعطي الدروس ويموت على الكفر. لماذا؟ لأنه لم يكن له ولي مرشد، اعتمد على عقله وعلى فهمه وعلى شيطانه وعلى هواه في فهم هذا الدين، هيهات أن يفهمه. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما من يهدي تجد له وليا مرشدا. لم نجد واحد من أهل التصوف ارتد أبدا ولو كان جاهلا. حتى جهلة أهل التصوف يموتوا على الإسلام ما يموتون وهم جهل، لكن وجدنا من غير أهل التصوف كثير من يرتد ومن يمتلئ قلبه بالشبهات. فنسأل الله السلام. يلا يا سيدي. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. رقود. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. الوصيد اللي هي ايه؟ المكان المتسع الذي امام الكهف. وصيد الدار يعني فناء الدار الذي امامه. يبقى الكلب كان ايه؟ جالس بالوصيد يعني ايه؟ في فناء هذا الكهف كانه حارس له. وتحسبهم ايقاظا بفتح السين تحسبهم، هكذا قراءه ابن عامر وعاصم وحمزه وابو جعفر. يقولوا وتحسبهم، باقي القراء وتحسبهم كسر السين وتحسبهم. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. نافع والمكي اقراها ولمليت منهم رعبا. نافع والمكي ولمليت منهم رعبا. أما السوسي فيقرأها بكسر اللام بغير تشديد، ولمليت منهم رعبا. ولمليت منهم رعبا. وأبو جعفر يقرأها ولمليت. أما نافع والمكي فيقرأها ولملئت بالهمز. يبقى نافع والمكي يقرأها ولملئت بالهمز، وأبو جعفر يقرأ ولا مليت بغير همز، والسوسي ولا مليت، وباقي القراء ولا ملئت منهم رعبا. رعبا ابن عامر والكسائي وأبو جعفر ويعقوب يقول إيه؟ رعبا بضم العين. رعبا ابن عامر اللي هو الشامي والكسائي وكذا أبو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي، دول يقولوا رعبا والمعنى واحد، رعبا رعبا. يلا يفي. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو لبثنا يوما. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وهذا إشارة إلى أن المؤمن يأكل أطيب الطعام. يقول ايه؟ ما قال لهمش هاتوا اكلوا خلاص، لا، ازكى طعاما من حيث الحل ومن حيث الجوده. يبقى ازكى طعاما يعني من حيث الحل والجوده. فالمؤمن يكون حريص على انه ياكل اجود الطعام وان يكون طعامه حلال ومن رزق الحلال. كل دي اشارات في القران تتعلم منها كيف تعيش وكيف تتعامل مع نفسك ومع الخلق ومع الله ومع الانبياء ومع المشايخ ومع العلماء. طول ما انت بتقرا في القران اشارات تعلمك كيف تتعايش. فبعثوا احدكم بورقكم هذه، بتسكين الراء بورقكم، قراءه ابو عمرو وشعبه وحمزه وخلف وروح. يقولوا بورقكم، وباقي القراء بورقكم بكسر الراء. قال ربك، قال قائل منهم كم لبثتم؟ البصري والشامي وحمزه والجزائري يقولوا كم لبثتم؟ كم لبثتم بالإدغام؟ كم لبثتم؟ والمصريون يقولوا ايه؟ انت مالك لابد هنا ليه؟ الدال بمعنى التاء نفس المعنى. واخد بالك؟ لبدا يعني لبث لبث. واخد بالك؟ فيقولوا ايه؟ انت هتلبد هنا كتير؟ يعني هتلبث هنا كتير؟ اللغه العاميه المصريه. فاهم؟ اللغه العاميه المصريه فصيحه. باقي القراء بالاظهار، كم لبثتم بإظهار الثاء. كم لبثتم باقي القراء. يلا يا سيدي. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وهنا لما استيقظوا بعد 309 سنة وبيكلموا بعض عادي، دل على أنها لم تطل لحاهم ولم تطل أظافرهم كما يمثلونهم في التمثيلية، يعني كأنهم ناموا وقاموا على هيئتهم، وبالتالي لم يستغربوا بعضهم بعض. عارف لو تغيروا استمر نمو شعرهم واستمر نمو أظافرهم كما يتخيل المتخيلون والممثلون، أول ما يقوموا مش هيقولوا كده، يقول إيه ده اللي جرالك؟ إيه ده؟ إيه اللي عملت ده؟ فين ده؟ شعرك ده إيه ده؟ ده وفرك إيه؟ ما كانوش هيتكلموا كلام عادي. فهمت إزاي؟ فدل على أنهم لا إيه لما استيقظوا بعد طول هذه المدة، استيقظوا على حالتهم التي ناموا عليها، شباب زي ما هم، وكأن الله أوقف فعل زمانه. فهمت بقى؟ يعني بقى الزمان يمر على غيرهم وهم مستثنين، مفيش زمان بيمر عليهم. وبالتالي ما يكبروش. فهمت؟ عرفناها منين؟ إن لما استيقظوا تناقشوا مع بعضهم مناقشة عادية، مفيش استغراب. فهمت بقى؟ لكن للأسف لما بيجوا يقروا قصة أهل الكهف الممثلين وعايزين يمثلوها ولا المؤلفين، يقوم إيه يطلق خياله ويجيبوا لك بقى إيه لحيته طالب بقى وضوافره مش عارف إيه عشان يعجب الأطفال، ولكن هذا مخالف لصريح القرآن. عشان كده إحنا بنقول تمثيل الأنبياء والصالحين يؤدي إلى تشويه سيرهم وكثيرا من الكذب عليهم، وبالتالي يحرم من جهات عديدة. أولا في إزاء لهم وتشويه صورتهم، ثم بعد ذلك اختلاق حوارات لم تحدث وكأنه بيكذب، وعشان يعمل قصة لازم يعمل حوار يقعدوا يتكلموا. فهمت إزاي؟ فهيختلق حوارات غير موجودة غير معلومة، وبالتالي يبقى كذاب. وعلشان كده تمثيل الصالحين والأولياء والأنبياء يؤدي إلى إزائهم، ويؤدي إلى اختلاق أقوال لم يقولوها وهذا كذب، ويؤدي أيضا إلى الافتراء عليهم، حيث أننا نتصورهم على غير صورتهم ونصورهم على غير صورتهم وهذا افتراء، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. كل دي أدلة على تحريم تمثيل الصالحين والأنبياء. لكن للأسف بعض العلماء يقول لك لا يجوز تمثيل الأنبياء لكن ممكن الصحابة. التمثيل أصلا حرام، يبقى ده ما عندوش قاعده في ذهنه. العالم اللي يقول كده ليس عنده قواعد فقهيه في ذهنه، ده بيقول كده بمحض ايه الاجتهاد بغير قاعده. فلا بد ان تقعد القواعد اولا، ودي مزيه الشافعيه. الامام الشافعي اول من قعد القواعد، تعمل قواعد وتمشي عليه. يلا يا سيدي. لو وليت منهم فرارا ما لمريت منهم رعبا، هنا الفرار والرعب لأن ناس نايمين تنادي عليهم ما يصحوش، لكنه صحيح لكنهم عايشين. ناس عايشة وتتنفس وتتحركهم كده ما يتحركوش، تناديهم ما يقوموش، إيه ده مالهم دول؟ ومش في غيبوبة ولا مرض وشكلهم في كمال العافية. فهمت إزاي؟ إيه؟ يترعب، إيه الحكاية دول؟ دول جن دول ولا إيه في صورة بشر؟ يقوم يجري. يلا يا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. يعني يعملوا متحف، يعني بنيانا يعملوا متحف مزار، يعني يبقى مليانا يعني ايه متحف او مزار يعني. يلا. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عليهم هنا بمعنى بجوارهم، يعني نتخذ عليهم يعني بجوارهم مسجدا، اي مكان ياتي الناس يصلون فيه حيث انهم يتذكرون فعلهم وصلاحهم، تنبعث في قلوبهم همة الطاعة بالأسوة. والذين غلبوا على أمرهم كانوا مؤمنين، لنتخذن عليهم مسجدا، فيبقى يجوز اتخاذ المسجد بجوار القبر في الأمم السابقة وفي أمة النبي أيضا، لأن النبي قال جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فما بجوار القبر أرض والأرض مسجد، فالذي لكن لا تصلي فوق القبر ولا إلى القبر إلا أن يكون هناك حادث، إنه متعلق لا بالأرض التي بجوار القبر ولكن متعلق بالقبر ذاته، لا تصلي فوق القبر ولا تصلي إلى القبر بغير حاجز. أما لو كان هناك حاجز وبجوار القبر أرض طاهرة فيجوز اتخاذ أي أرض طاهرة مثلا، فهمت بقى إزاي؟ وبالتالي اتخاذ المساجد بجوار قبور الصالحين لا شيء فيها، وجاءت بها السنة وعملها الصحابة وعملها الأمة في كل عصر وفي كل مصر، حتى أتى الوهابية واعتبروا هذا شرك وحرام وقاتلوا المسلمين على ذلك وقتلوهم على ذلك، وهو محض افتراء وفهم خطر يخالف صريح القرآن. لو كان اتخاذ المسجد بجوارهم حرام لعلق الله سبحانه وتعالى وقال وما ينبغي له من يتخذ مسجدا، لكن ربنا بين ما استقروا عليه دون أن ينوه على فساده، فدل على إقراره، ودي نقطة مهمة، لنتخذن عليهم مسجدا، وسكت القرآن ولم ينوه أن هذا الرأي فاسد، وبالتالي بقى أقره. يلا يا سيدي. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. بس هنا نهاية آية في العبد المرن، آية 22 في قولي قليل، دي آية خلاص، آية 22 غير اللي بعد. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم هنا يعني بقى آية 23 وعند قوله إلا قليل في آية 22 ثمن ثاء ثمن نصف الربع في العبد المدني، كل هذا في العبد المدني. تفضل يا سيدي. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. الآيتين اللي فاتوا آية واحدة في العبد المدني. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. آية واحدة كده ماشي لحد آخر الآية إلى قوله لأقرب من هذا رشدا، وبالتالي يرجع العبد ينضبط، يبقى دي آية 24 في العبدين، فهمت بقى؟ العبد يرجع ينضبط. وقل عسى أن يهديني ربي بإثبات الياء وصلا عند المدنيان وأبو عمرو زي ما قلنا في اللي بقى. وكذا أما المكي ويعقوب فيثبتون الياء في هذا الموضع وصلا وقفا، باقي القراء بغير ياء لا وصلا ولا وقفا. يلا يا سيدي. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. نعم، يقول له هو الفرق بين العد بالقمر والعد بالشمس، العد بالسنين القمرية والعد بالسنين الشمسية، فاهم؟ يبقى ازدادوا 9 لأن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم، يبقى العد هنا بالايه؟ بالسنة القمرية. يلا يا سيدي. الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. يعني ما أبصره وما أسمعه، يعني بصير وسمع، هذه معنى أبصر به وأسمع، يعني ما أبصره وما أسمعه سبحانه. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وابن عمرو يقراها بلن هي ولا تشرك في حكمه أحد. ولا تشرك في حكمه أحد. دي قراءة ابن عامر بلا الناهية مع التاء ولا تشرك في حكمه أحد. أما باقي القراء بلا النافية ولا يشرك في حكمه أحد. والفرق بين لا النافية ولا الناهية أن لا النافية أسلوب خبري وأن لا النهي أسلوب إنشائي. فهمت بقى؟ وكأن قوله ولا يشرك في حكمه أحد هذا إخبار، ربنا بيخبرنا أن الله لا يشرك في حكمه أحد، ده خبر. فهم؟ لكن ولا تشرك في حكمه أحد ده أمر نهي، يبقى صيغة الإنشاء. فهم؟ يبقى القراءة إنشائية قراءة ابن عامر، وقراءة خبرية عند باقي القراء. 300 سنين الأصحاب يقولوا 300 سنين 300 سنين لقراءة الإيه الأصحاب. أبو جعفر يرى 300 سنين 300 سنين أبو جعفر. يلا يا سيدي. والجماء أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وهذا إشارة إلى أنه لا يوجد نسخ تلاوة، ولكن قد يوجد هناك نسخ حكم، ولكن ليس لا يوجد نسخ تلاوة، خلافا لما ذهب إليه الجمهور. جمهور الأصوليين أن وجدوا أن هناك نسخ تلاوة ونسخ حكم، الاثنين وقعوا، ولكن نرد عليه ونقول أنه لا يوجد نسخ تلاوة بدليل ولا مبدل لكلماته، لأن النسخ هو تبديل حكم بحكم، فإذا كان تبديل حكم بحكم يأتي بنسخ الكلمات فالله لا يبدل كلماته، والقرآن كلمات الله. يبقى ولا مبدل لكلماته والقرآن كلمات الله، يبقى لا يوجد نسخ تلاوة. وربنا بيقول لا تبديل لكلمات الله ذلك الدين القيم، سورة الروم مش كده برضه؟ وده مذهب السيد عبد الله الصديق الغماري ومن وافقه من علماء الأصول، وهم قلة الذين قالوا أنه لا يوجد نسخ تلاوة ولكن يوجد نسخ حكم. فهمت؟ يبقى ما ننسخ من آية أي من حكم آية، وليس ما ننسخ من تلاوة آية. فهمت بقى ازاي؟ يبقى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، أي ما ننسخ من حكم آية لا ما ننسخ من تلاوة آية، بدليل إيه؟ لا تبديل لكلمة الله. فهمت بقى ازاي؟ والسيد عبد الله له بحث لطيف ومطبوع اسمه ذوق الحلاوة في بيان عدم نسخ التلاوة، مطبوع بيباع في السوق. رسالة لطيفة قصيرة كده، يعني ايه تقرأها تزداد علما، وإن كان لم يأتي فيها بالأدلة اللي هي لا تبديل لكلمات مبدلة لكلمات، جاء بها بأدلة أخرى، لكن ممكن نضيف لأدلتها هذه الآيات لا تبديل لكلمات الله ولا مبدل لكلماته. تفضل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى أغفلنا قلبه عن ذكرنا لأنه اتبع هواه عقوبة له. فهمت ازاي؟ يبقى سبب إغفاله عن الذكر إيه؟ أنه اتبع هواه، لأن الواو العطف هنا لا تقتضي الترتيب، بل يبقى كأنه اتبع هواه أولا فغفل عن الذكر فأغفله الله عن ذكره عقوبة له، ودي هي خطورة اتباع الهوى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي. بالغدوة قراءة ابن عامر المكي الشامي، ابن عامر الشامي بالغدوة والعشي، وده سر وجود الواو في الايه؟ في الخط العثماني حتى يشمل قراءة ابن عامر. لكن باقي القراء الواو تثبت خطا ولا تنطق، تقرأ بالغداة. باقي القراء بالغداة، أما ابن عامر الشامي بالغدوة. تفضل يا سيدي. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. بئس ورش والسوسي وابو جعفر يقرا بئس الشراب. بئس، وهنا نهايه الربع في العبد المدني، هنا نون يعني نصف، نصف حزب، نون يعني نصف حزب، ده في العد المدني. أما العد الكوفي فلسة بعد أيتين. يلا يا سيدي اللي بعد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أيوة. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرك متكئين فيها على الأرائك. بلاش المد، فيها على. فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على سيد على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلين.